ومن هذه قال رحمه الله: من هذه الطوائف حدث البناء على القبور والمشاهد، وحدث الغلو ومقدمات الشرك وعمة البلوى بهذه الأمور، فأنكر ذلك العلماء وحكوا ما قد. أما حملة الأسفار فجروا مع ما جروا، الحافظ فلان والحافظ علنتان حملة الأسفار هؤلاء الذي تجده يعني يعرف أسماء الرواة ولا يعرف توحيد الله، هؤلاء ليسوا علماء، جروا مع ما جروا، خدعهم الشيطان. يذكر أثر عن عن عن الأوزاعي ذكره الشاطبي في الاعتصام، أن المبتدع يعني إذا ابتدع زين له الشيطان العبادة وكذا حتى يصطاد به. في الأزمة المتأخرة لم يعد للعبادة كبيرة منزلة، صارت المنزلة لهذه الأمور، الرواية بالإسناد ومش عارف، فزين لهم الشيطان هذا يصطاد بهم، واصطاد بهم جبلا كثيرة. نعم. من الشرك وعبادة الأوثان حتى وقع ذلك في من يدعي الزهد والعبادة، وبلغ الشيطان من كثير من الأمة مراده. وصنف الكثير من كثير الأمة مراده. وصنف العلماء في غربة الإسلام كتبا يعرفها الخواص من أهل العلم والعوام، والواقع من ذلك لا يخفى على ذوي البصائر. ويكفي طالب الحق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حين قالت: يا رسول الله، أن أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فذكرنا ما ذكره العلماء مما حدث في أواخر هذه الأمة وتواتر وشاهدناه. فتقدم قول العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر ما قد وقع في الأمة من الشرك: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. وكذا قال في زاد المعاد: أن الشرك غلب على أكثر النفوس. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت في الشرك إلا كشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود. نعم. فقد صدق وبين. فإذا كان هذا قد وقع في القرن السابع وقبله، فكيف يقولون انقرض فيها العلم وظهر فيها الجهل والفساد والظلم؟ الله المستعان. وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله، مع الجهل بمدلولها ومخالفة مضمونها قولا وعملا واعتقادا، فيثبت ما نفته لا إله إلا الله من الشرك بالله، وينفي ما أثبتته لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. حتى أنهم يفعلون أمور ينكرها معظم علماء القبورية: الذبح لغير الله والنذر لغير الله. هذا معظم علماء القبورية الذين يجوزون الاستغاثة ينكرون هذا. فإذا دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقال له الموحدون لا يعبد إلا الله والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله، قال: تنقصتم الصالحين. وامثال ذلك من العبارات المتضمنة للكفر بمعنى لا إله إلا الله. بل العجيب يعني لما احتج عليهم ابن تيمية بحديث أنه لا يستغاث به صار أئمة علل، وقال لك هذا فيه باللهيعة، وهم يستدلون بحديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. قصة الأعمى القضية المتأخرة، الأعمى اللي جاء حتى بعض الناس الأعرابي الأعمى ورد فيه حديث مرفوع، وكتاب السبكي شفاء السقام ملأه أحاديث باطلة. ثم يأتي إلى حديث مثل هذا أنه لا يستغاث به، يعني على ظاهر الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلى كذا أقرأ فيه. ولا ابن جماعة هذا الجهمي لما يأتي يضعف أحاديث الصفات، يعني قارن بين منهجية ابن جماعة في تضعيف الأحاديث الثابتة في الصفات ومنهجية السبكي في تمشية الأحاديث الموضوعة الباطلة في أحاديث شد الرحال وما سواها، وأيضا إذا قارنت منهجية الثقاف في تعليق على دفعه والتشبيه ومنهجية محمود سعيد المندوح في رفع المنارة أو في التعريف بأوهام من قسم السنة الصحيح والضعيف، تدرك أن القوم أصحاب هواء، وكونهم عاشوا في زمن واحد تدرك أن القوم سبحان الله أصحاب هواء. وإنكار على من دعا إلى مضمون لا إله إلا الله وهو إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فما أشبه هؤلاء بمن نزلت فيهم هذه الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بناء المساجد على القبور محرم، ولو بني عليها غير مسجد نهي عنه باتفاق العلماء، فهذا من وسائل الشرك المحرمة. وقال رحمه الله: واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكل عابد سائل وكل سائل عابد، واحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، وإذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفع ودفع المضرة بصيغة السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأوامر وإن لم يكن هناك صيغة سؤال. ولا يتصور أن يخلو داعي لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب والخوف والطمع. وقال رحمه الله: الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له. وإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، مثل شفاء مريضه ووفاء دينه أو عافيته من به بلاء الدنيا والآخرة وانتصاري على عدوها وهداية قلبها وغفران ذنبها ومثال ذلك. الصوفية على جهنم نهوا عن دعاء الله فقالوا لا حسبه من حالي حسبه من سؤالي علمه بحالي ثم ذهبوا يستغيثون بغير الله عز وجل. هذا المصري يقول لما مروان طالع برنامج يقول أنا لفيت في الحرم يقول إذا ما عرفت أدعي فقول يا رب أنت عارف وسكت. إيه طيب. وهذا الرجل عنده من هذه الأمور يعني حتى نصنف كتاب في أدب طلب العلم وذكر طالب العلم ما تزوج إلا بعد 40 أو بعد 35 وهو متزوج هو متزوج أربعة ما أدري إيش كثر سبحان الله يعني لا لا لا إيه بس تأخير الزواج أيضا شعبة التصوف. ابن الجوزي سيد الخاطر هم ذكر تعرضت يطلب الهداية من مع أنه في تلبيس إبليس ينكر هذا ويكفر فاعله فما أدري والله. نعم فهذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي لعله عشان جديد شيخ الإسلام قال عنه مضطرب. أيوه. لا هذاك في التجهم يعني ولا شيخ ولا جني ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ ولا جني اغفر لي انصرني فمن سأل مخلوقا شيئا من ذلك فهو مشرك به يجب أن يستتاب فإن تاب ولا قتل. وهذا مثل النصارى وكذلك قوله يا سيدي أنا في جيرتك فلان يظلمني يا شيخي فلان انصرني عليه انتهى. قلت تأمل فتأمل كلام شيخ الإسلام هذا الجني على الاستغاثة اللي اسمه مسألة الاستعانة بالجن فصل فيها في الفرقان الجني عاد المرئي أو عفوا المسموع القادر الكذا فصل فيها تفصيلا يراجع هناك في الفرقان. نعم وانظر ما يقع من هذا الشرك على ألسن الكثير وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك وبيان ما ذكر الله تعالى في قصة الأنبياء وغيرهم من الشرك الذي نهى عنه وأخبره أنه لا يصرف ودخول الواقع من الناس تحت ما ذكرناه من شرك الأمم تحت ما ذكره من شرك الأمم وشرك العرب الذي بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينهاهم عنه. والمجادل عن المشركين هذا فعلا يعني الآن المشركون موجودون ولهم مصنفات ينتصرون فيها للإشراك فلو أشغلت نفسك في إقامة الحجة عليهم ودعوتهم بدلا من هذا الجدل عنهم لكان أنفع. نعم وإنما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء في بيان ذلك وبيان ما وقع منهم في الطوائف من هذه الأمة ليتبين سبيل أهل العلم والإيمان ولينقطع ما تعلق به المبطلون وحرفوا على أهل العلم أن الحجة فيما قرره العلماء في بيان التوحيد وما فيه من الشرك بالحجة القاطع والبراهين الظاهرة. فتأمل كلام أهل السنة والجماعة يطلعك على معاني القرآن فرحمة الله على أئمة المسلمين والسلف الموحدين وأعلى الهمم وأشرفها عظام الرغبة فيما أمر الله به من تدبر القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. وقال فلا يتدبر من إساءة الظن بالله عز وجل وسوء الأدب حقيقة أن يقال أن من نظر في الكتاب والسنة لم تقم عليه الحجة في أصول الدين. والله هذا من إساءة يعني من سوء الأدب مع الله. يعني كيف الله عز وجل وصف كتابه بأنه هدى ونور وتبيان لكل شيء وأنت تقول بل تقول في بعض من تزعم أنه عالم هو نظر في الكتاب وقرأ وسمع وكذا ثم لم تقم عليه الحجة لتأويل أو كذا فكأنك تقول أن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم غير كافية في تبديد الشبهات التي تلجنت في تلك القلوب المريضة ولا إله إلا الله. وقال فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فتدبر أيها الناصح نفسي ما أمر الله به من توحيد العبادة كقوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. وإقامة الوجه هو إخلاص العبادة لله والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه أي الحنيف المستقيم. نعم وتدبر ما افتتح به المرسلون دعوتهم في كثير من سور القرآن. في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقالوا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وتأمل ما أجابوه به قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده الله. قد عرفوا ربهم وأنه الله لكنهم أبوا أن يخلصوا له العبادة والإخلاص هو دين الله ودعوة المرسلين كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا له الدين الخالص. وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. فتقديم المعمول يفيد الحصر كما في أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيره ولا نستعين إلا بك. وكقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والمقصود أن الله تعالى بين هذا الدين وفرق بين الموحدين والمشركين وجعل عداوة المشركين من لوازم هذا الدين كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن معاداة المشركين يقولون هذا إخلال بالأمن وهو الذي يكون فتنة في ومخالفة للوحدة الوطنية وللحمة الوطن الواحد يعني معاكسة لما قال الله عز وجل أن أيه سبحان الله. ثم أن الجاهل المرتاب قال في أوراقه قولا قد تقدم الجواب عنه لمودتهم مو بس ترك الكلام. إيه نعم نعم خبيث رفيج بطوش عمر بطوش يدعو للمودة يستدل سبحان الله. ولا بد من ذكره قال فإذا قال المسلم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله أو قال كفرا أو فعله ولا يعلم أنه يضاد الشهادتين فإنه من إخوان الذين سبقوه بالإيمان. فأقول انظر إلى هذا التهافت والتخليط والتناقض. ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطل. لا يقول أخبر الإخوان الذين سبقونا بالإيمان فيقول بالعموم يدخل كل من أخطأ ويدخل حتى الرافضة كصنيع هذا اللي عندنا في الكويت اللي يقول كذا دعيت المؤمنين يدخلون الرافضة في في في المسلمين بالعموم مؤمنين دول الأشاعرة كما يقول بعض الشراح الواسطية يعني الأشاعرة مؤمنين مسلمون مؤمنون مع تقريرهم أين يقولها بعدين يروح يرقعها يقولك لا أنا أكفر الخميني وأنا طيب ماشي. ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. الآن أنت فعلا تجزم الآن هو الآن بينه وبين الكفر عندك قيام الحجة كيف تجزم أنه لو بلغته الحجة سيبقى على إسلامه وإيمانه عندك يعني سبحان الله. ويقال وكل كافر قد أخطأ والمشركون لا بد لهم من تأويلات ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم فلم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل. كذلك هذا الجهم اللي يزعم أنه ينزه يعني هم مريسي مريسي قال أنا أنزه ما هذا شيء معروف وكفر أي نعم كفره السلف. بل قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذه الآية من سعد بن وقاص نزلها على اليهود كفار أصليين. وعلي رضوان الله عليه نزلها على الخوارج. سعد أبى أن تكون في الخوارج. سعد أبى أن تكون في الخوارج. وأما علي نزلها مع أن مشهور من مذهبه أنه لا يكفر الخوارج. ولو نزلنا الآية عليهم بسياقها يكونون كفارا. ولكن يبدو أنه نزلها عليهم من وجه مشابهة فقط. فيه. أنا. فأين ذهب عقله؟ هذا عن هذه الآيات وأمثالها من الآيات المحكمات والعلماء رحمهم الله ويحسبون أنهم مهتدون يحسبون أنهم يحسنون الصنع كلها تأويلات ليست بشيء رماد. نعم رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله. هذا إنما يتصور في الأمور الخفية. نعم وقد بين الله تعالى في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد إلى قوله إلى عذاب السعير. ثم ذكر الصنف الثاني وهم المبتدعون بقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فسلبهم العلم والهدى ومع ذلك فقد اغتر بهم الأكثرون لما عندهم من الشبهات والخيالات فضلوا وأضلوا كما قال تعالى في آخر السورة ويعبدون من دون الله في آخر السورة ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وتقرير هذا المقام قد سلف في كلام العلامة ابن القيم وكلام شيخ الإسلام. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا في طبقات الناس من هذه الأمة وغيرها الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفر واتباعهم وحميرهم الذين هم تبع، يقولون إنا وجدنا أبانا على أمة ولنا أسوة بهم، وقالوا قد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. هذا إيش؟ جهال المقلدين لرؤساء وأئمة. إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. العنبري والجاحظ. العنبري والجاحظ. لا لا لا، العنبري عبيد الله بن الحسن. لما العنبري هذا دور الزل عليه. لا لا لا لا، احنا ناس منصفين، زادك الله وانصاف. اي طيب، ايضا الله يبارك فيك. نعم، اللي يعذرون في اهل الفتره في الاخره اللي وردوا في خبر ابي هريره المجنون والاصم والشيخ الخرف. نعم، قد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال وقد صح عن النبي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصرانية ومجوسان، فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر ذلك ويكفر باتفاق المربي في غير المربي والمنشأ والمنشأ على ما عليه أبواه. وصح عنه أنه قال: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس مسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، هذا قالها ابن القيم وقالها ابن تيمية، واليوم يكتب مقالات هذا منه سالم الطويل. وجاء خطر التبديع، يقولك الغلاة يقولون التكفيريين الناس إما مسلم أو كافر. طيب من الثالث عندك؟ ما أدري. هذا الغلاة رقم واحد، أما التكفيرين. وأما الغلاة في التبديع يقولون الناس إما سني وإما مبتدع. إذا منزل منزلتين هنا. وكان يرد على الرابع، الرابع يقولون في سلفي وفي مبتدع وفي واحد. لهذا هم نسبوه للافتراء عليهم. تفضل أخي. يقول قائلهم: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال أن كل حزب مبتدع، لأنه قد يكون يعني وقع في هذا التحزب جهلا أو تقليدا أو تأويلا. طيب يقول: لا أعلم قال من أهل العلم، وأنا أجيب لك 10 يقولون. بس سبحان الله، يلا مشي دوس. قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباع فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن معاندا فكافر جاهل. كافر جاهل معروف. ذكر حافظ حكم حتى كفر الجاهل في إعلام السنة المنثورة. نعم، وغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرج مع كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. وقد أخبر هذا كلام القيم في طريق الهجرتين، هو يعني الكلام المحرر دائما يعول عليه أمة الدعوة في التفريق بين الطبقات، ويأتي كلام متمكن بالعلم وغير متمكن وكذا. نعم، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين الأسلاف من الكفار، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله أكبر، شوف هذا البين من القرآن واضحة. كيف من الناس من يعذر يقول هذا؟ لا تتسرع وتحكم عليه بأنه كافر، قد يكون علم قلد يعني عالما دعاه إلى هذا. كذلك أحبار يهود والنصارى دعوا الناس أنت تكفرهم يعني، ولست متسرعا. وقد الله شبه في هذا أن دعوة القبور وكذا أنها ليست من العبادة وأنها من التعبير، بعض أين تعلم هذا؟ كثيرها كثيرة. أي نعم، هو هذا بين، هم يقولون هذا، وهي عبادة، هي أظهر العبادة يعني، الدعاء هو العبادة. وقد دلت الآيات المحكمات انتهى ملخصا، وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن والحمد لله على حسن البيان. وقد دلت الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته، قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدم، كقوله: قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ففي هذه الآية من البيان أن معظم شركهم هو دعاؤهم، وأنه كفر بالله فلا اعتبار بمن أعمى الله بصيرته عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام، وقد عرفت ما في ذلك من فساد قصده ووضعه العبارة في غير من هي له من قصد بها. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج يطابق ما قد أسلفناه هنا في هذا الجواب. قال رحمه الله: وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأتباعه كمسيلم الكذاب وأتباعه وغيرهم. ومسيلم وأتباعه يعني من أقوى الحجج، يشهدون أن لا إله الله بل يعرفون معناها ويشهدون أن محمدا رسول الله، ولما قالوا خالفوا معلوم من الدين بالضرورة. وقد نص ابن تيمية أن كثيرا منهم جهال، نص الإمام مجدد ابن تيمية فنص أن مانع الزكاة لهم تأويل وأن تأويله غير ثائق، فمع وجود تأويل ومع وجود جهل كفروا بمخالفة معلوم من الدين بالضرورة ومع تلفظهم بالشهادتين. فهذا من أوضح الحجج وأبينها في محل النزاع. قالوا: من أظهر الناس ردة الغالي الذين حرقهم علي رضي الله عنه النار لما ادعوا فيه الإلهية والسبعية تبع عبد الله بن سبأ الذي أظهر سبأ أبي بكر وعمر، وأول من ظهر عنه دعوة النبوة من المنتسبين الإسلام واختار بن أبي عبيد وكان من الشيعة. فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سير الطواف، ولهذا لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية كالنصيرية. لا يعرف أسوأ ردة من ردة النصيرية، فاللي ما يكفر النصيري هذا إيش مصيبته؟ سبحان الله. ومن ردة الإسماعيلية والباطنية ونحوهم انتهى. ومن المعلومة أن من هؤلاء جهال يظنون أنهم على الحق، ومع ذلك حكم شيخ الإسلام بسوء ردتهم. شيخ الإسلام له موطن في الفتاوى يعني لا ينقله كثير من أمة الدعوة بدونهم لم يقفوا عليه، نص على أن مانعي الزكاة الذين اتفق الصحابة على تكفيرهم لهم تأويل، ولكنه تأويل غير سائغ. وقال أيضا: وأشهر الناس بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر مما في خصوم أبي بكر. انتهى. قال: أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي وقال من أمتي، فيجلون عن الحوض فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنه لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. وفي رواية: فيحلؤون. والبخاري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا قائم على الحوض زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على دبار من قطرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم ولا أراه يخلص منهم إلا مثل حملاء النعم. إذن فيهم مسلمون. قلت: فدلت الأحاديث على أن في خير قرون الأمة من قد ارتد عن الإسلام، وذكر شيخ الإسلام أن ذلك وقع في طوائف وصرح به في منهاج السنة وغيره. وأخبار هؤلاء الطوائف ذكر مقالاتهم وكفرياتهم مبسوطة في كتب العلماء تواريخ الإسلام، ولا يأخذ ذلك إلا على من هو أجهل الناس بالعلم والعلماء كهذا الجهل البليد الذي أخذ عن أشياخه عداوة التوحيد. فما أشبه حاله بمن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهؤلاء في الحقيقة خصوم شيخ الإسلام وإخوانه من العلماء والأعلام وسلف الأئمة الكرام، كما قد عرفت فيما قدمته لك من تقرير هذا الإمام. فما أشبه هذا البليد ابن البكري لما خالف شيخ الإسلام فيما أنكروا عليه من استغاثة بغير الله، أخذ يرد على شيخ الإسلام من كتابه الصار المسلول. قال شيخ الإسلام: فأزال بهجته في كتاب الصار. والبصير يعلم أعداءنا في هذا الدين هم أعداء أئمة المسلمين، لأن أعداءنا أن أعداءنا في هذا الدين هم أعداء أئمة المسلمين، لأن لا نخرج عما أجمعوا عليه ولا نخالفهم فيما اتفقوا عليه. نسأل الله ثبات على الإسلام والإيمان. وقد عرفت أن وكذلك يعني من عاد مقالة قال بها السلف هو في الحقيقة يعادي السلف. كفى بك إزراء على قوم أن تخالف أفعالك أفعالهم وأقوالك أقوالهم، وإن زعم أنه يعادي زيد أو عمر أو بكر ممن يعاصره. نعم. وقد عرفت أن لم نكن بصدد مناقشتي فيما قاله وأورده، ولكنه ذكر في جملة الأحاديث الواردة في الخوارج الحديث المعروف في وصفهم فيه: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. وهذه حال هذا الرجل، فإنه سعى في عداوة أهل التوحيد الذي هو أصل الإيمان ومعظم وإلى عبادة الأوثان. فإن الخوارج تركوهم وهذا أعانهم وذب عنهم وحاول أن يدخلهم في عموم أهل الإيمان مع ارتكابهم الذنب الذي لا يغفر الله. وقد تقدم أن الله كفر أهله وجعلهم أهل النار الذين هم أهل أهلها نعوذ بالله من النار وأعمالها. واعلم أنه قد وقع في الفتاوى المصرية شيخ الإسلام كلام حسن بين يزداد به المقام ظهورا والموحد سرورا. قال رحمه الله: والإله الذي تأله القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف. قال: ومن قال لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإن أراد أنه لا بد من واسطة تبلغه أمر الله ونهي، فهذا حق لا بد للناس من رسول يبلغ عن الله أمر ونهي ويعلمهم دين الله الذي بعثه به، فهذا مما أجمع عليه الملة، ومن أنكر ذلك فهو كافر بالجمع. من أراد بالواسطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ورفع المضار ورزق العباد وهداهم، فهذا شرك كفر الله به المشركين حين اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء يستجلبون بهم المنافع. فمن جعل الملائكة أربابا وواسطة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم تفريج الكربات فهو كافر بالجماع المسلمين. ومن جعل المشايخ من أهل العلم والدين والصائطة يعلمونهم ويقتدون بهم فقد أصاب، والعلماء ورثة الأنبياء، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أثبتهم وصائط بمعنى الحجاب الذين بين الملك والرعية بحيث يكونون هم يرفعون الله الحوائج إلى الله حوائج خلقه، فهذا شرك وكفر انتهى. ومن أراد الوقوف على ما جرى في آخر هذه الأمة من شرك وما أراده المشركون من شبه فليطاع كتاب الإغاثة العلامة ابن القيم وكتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام في الرد على ابن المكري رحمهم الله تعالى، وكتاب الرد على ابن الأخنائي. في هذه الكتب من بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك ما يعين المنصف على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما بعث الله به رسوله من دينه. قد أشار الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني زيدي، وقد انتكس وراجع عن هذه القصيدة كما أثبت عليه ذلك الشوكاني وابنه إبراهيم، وهو رجل زيدي باعترافه، ويقول: أصحابنا الزيدية أصحابنا الزيدية، له طعن في معاوية والنعمان بن بشير، وهو واقف في القرآن ويتجهم في صفة العلو، وطعن في شخص ها يراه، نعم يراه ويرى أنه يعني يرى الخروج، ويقول بأن العباد يخلقون أفعالهم. ومع ذلك يأتي من يأتي يقول سلفي من غير شك سلفي عشان وحد الله سبحانه. التي سيرها إلى شيخنا محمد بن عبد الله رحمه الله ذكر فيها ما عم وطن من شرك أخبار، فقال: وقد جاءت أخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي. حاله يشبه حال شبه حيان هذا الأندلسي مع ابن تيمية. إيه. وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع من رافق ما عندي. نعم. ويعمر أركان الشريعة هادما، مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، عادوا بها معنى سواها ومثله يغوث وود وبئس بئس ذلك من ودي. قد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منها باليد. مقبل ومستلم الأركان منها باليد. نعم. وقال العلامة أبو بكر بن غنام فريد وقته بعلم المعقول والمنقول والشعر والإنشاء في صدر القرن الثالث عشر شعرا من قصيدة نفوس، صاحب تاريخ نجد معاصر الشيخ. نفوس الورى إلا القليل إلا القليل إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفي لدين حنينها، فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، وغيرك في بيد الضلالة سائر وليس له إلا القبور إلا القبور يدينها. ولو تتبعنا كلام العلماء فيما صدر في هذه الأمة من الشرك الأكبر من عبادة القبور والأشجار والكواكب والأحجار وغير ذلك لطال الجواب، وذلك مما لا يخفى على ذوي البصائر والعقول والألباب. فاعتبر أيها الناصح لنفسه واعلم أن الاختلاف إنما وقع بيننا وبين كثير من الناس في معنى لا إله إلا الله والعمل بها، فهم قنعوا من كلمة التوحيد باللفظ ورأوه نافعا، وإن لم يعتقدوا المعنى ولم يعملوا به، ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، ولا ريب أن الشرك ينافي التوحيد كما تقدم. وكذلك ظن من أعذرهم أنه ينفعهم هذا ويصيروا مسلمين في أحكام الدنيا والآخرة مع أنهم لا يعرفون معناها بل يناقضونها، كما تقدم أنه مقتل للأعمال، وهذا ولو كانت الأعمال في الأصل صحيحة، فكيف إذا كان مبناها على الكفر بمعنى لا إله إلا الله أو الشرك؟ إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاختلاف بين الرسل وأمم إنما هو معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، فإن جملة لا إله تنفي الشرك والإلهية عن كل ما سوى الله، وجملة كل الله تثبت الإلهية بجميع أنواعها الباطنة والظاهرة لله وحده، وبيان هذا في القرآن في آي كثير. قال تعالى عن الخليل عليه السلام إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فبين تعالى أن ملة الخليل هذه الكلمة وأن مدلولها البراء من كل ما عبد من دون الله وقصر العبادة على الله وحده لقوله إلا الذي فطرني. فدلت هذه الجملة على أن الإله المنفي هو المعبود وأن العبادة لا تصلح إلا لمن فطر الخلق وهو الله وحده لا شريك له. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وهي لا إله إلا الله وعبر عنها الخليل بمعناها وإفراد الله بالعبادة ونفيها عن كل ما سواه. فدلالته على معنى لا إله إلا الله دلالة مطابقة. وهذه ملة الخليل عليه السلام وملة إخواني من المرسلين. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وأخبر تعالى على ابن ابنه يوسف بن يعقوب عليه السلام أنه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه يبحثونها في علم أصول الفقه دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الاقتضاء. ما هو هذا محل بحث الحقيقة حاليا؟ فبين أن ملة آبائي نفي الشرك والبراء منه وأن أكثر الناس ليسوا على تلك الملة. وبين التوحيد الذي هو إخلاص العباد لله وحده بقوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب غيرهم إلى معنى لا إله إلا الله. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأصل الملة دين الإسلام ومعنى لا إله إلا الله في هاتين الكلمتين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وقولي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فهذا المنهي عنه. وهو الواقع من كثيرين اتخذوا بعضهم من الأموات أربابا من دون الله يدعونهم ويرجونهم ويستغيثون عليهم في المهمات ويرغبون إليهم بكشف الكربات هذا وهم رفاة أموات لا يسمعون ولا يستجيبون. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يختار الأموات لا يسمعون يعني إلى أن يقول لا إله إلا الله أخبر تعالى أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فتركوا الآلهة والبراء من عبادتها قد دلت عليه لا إله إلا الله دلالة تضمن كما في هذه الآية. وقال في الصورة بعدها عن المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي عجب منه المشركون هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه أن العبادة والتأله حق الله على عباده كما قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه يرهبون. فقصر الرهب عليه بتقديم المعمول لأنها نوع من العبادات. قال الشيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتهى فالعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله دون كل ما سواه. الرهب الخوف الخوف الطويل حتى يقال ناقة رهباء يعني ساقها طويلان. نعم. كما في إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والقرآن كله من أول إلى آخره في تقرير معنى لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة والوثقة ولا يتمسك بها إلا من كفر بالطاغوت وآمن بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الإمام مالك رحمه الله وغيره الطاغوت ما عبد من دون الله. فانظر يا من عرفه الله دين المرسلين وما ينافيه من دين المشركين إلى تلاعب الشيطان بأكثر الجهال وكيف سلبوا أنوار شرف العلوم حتى زين لهم الشيطان سلب حقيقة معنى لا إله إلا الله فقنعوا منها بلفظها دون المعنى الذي وضعت له من نفي الشرك وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فوقع بذلك الجهل والغرور في أعظم ذنب وأكبر محظور وصرفوا معظم المحبة ومخ العبادة لأرباب القبور وزادوا على ذلك الشرك حتى اعتقدوا لها التدبير وصرفوا لها التأثير. والربوبية والإلهية لا تصلح بجميع أفرادها إلا للملك العظيم القدير الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصلى الله على محمد النبي البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ومن اعتصم بالله وهو مولاه فنعم المولى ونعم النصير وسلم تسليما كثيرا. طيب خلص الدرس خلص بعدين هذا وصل اللهم على محمد.